وهذا يحصل دواما ويحصل أيضا عند السير في الأرض. فأنت تسير في الأرض تتأمل كم ملة من الملل وأمة من الأمم قد كانت على هذه الأرض، والأرض سميت أرضا لتأرضها من يمشي عليها. فأنت الآن تحفرها لما تدوس عليها، ولكن الله قد جعل فيها القوة أن تسير تسير ثم تموت ثم تدفن فيها، فهي تأرض من عليها. ثم جاء الأمر الثاني لتلقين العقيدة، قل لمن ما في السماوات والأرض، من المالك للسماء والأرض وما فيهما وما بينهما؟ قل لله، هو المالك الرئيس وهو المالك الحقيقي. ونحن حينما نملك شيئا من حطام هذه الدنيا إنما هو مؤقت، ولا يحق لنا أن نتصرف به إلا بما يرضي المالك الرئيس. ثم بين ربنا على أن الله حينما خلق الخليقة جعل الرحمة هي الأمر الظاهر، كتب على نفسه الرحمة. ولذا الآن لا نرى شيء في هذه الدنيا من طائر يطير بجناحيه ولا دون ذلك إلا برحمة الله، ونحن لا نعيش دقيقة من الوقت إلا برحمة الله. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، إذن كل شيء في هذا الكون يدل على رحمة الله، كتب على نفسه الرحمة. ثم ذكر ربنا صورة من صور الرحمة، قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أن الإعادة يوم القيامة لأجل الحساب والجزاء والقصاص هذا من رحمة الله، وهذا نأخذه في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. قبلها ماذا قال؟ قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فمن رحمته أنه يبعث العباد حسابا وجزاء وقصاصا لا ريب فيه. يوم القيامة لا شك أنه آت لا محالة. ثم قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. خسروا ماذا؟ قال خسروا أنفسهم، فهو خسر نفسه في الدنيا والآخرة وخسر جميع ما حوله، لأن إذا خسر النفس خسرت النفس ما حولها. فهم لا يؤمنون، لو آمنوا الإيمان الحقيقي لما خسروا أنفسهم ولا عملوا لإصلاح حالهم في الدنيا والآخرة. ثم بين ربنا عظمته، قال وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. كل ساكن ومتحرك في الليل والنهار فهو ملك لله، وربنا سميع يسمع جميع الأقوال على اختلاف الألسنة، وهو العليم بالظاهر والباطن. ثم لقن ربنا العقيدة، قال قل أي يا محمد اللهم صل على نبينا ويا كل داية، قل أغير الله أتخذ وليا. كيف أن أتخذ غير الله وليا؟ لابد أن أتخذ الله وليا، لأن الله هو الذي بيده الملك وهو الذي يعطي الملك ويمنع الملك. قل أغير الله أتخذ وليا. ثم ذكر من صفة له، قال فاطر السماوات والأرض. فربنا هو الذي فطر السماوات والأرض عن غير مثال سابق، قال وهو يطعم ولا يطعم. ربنا هو الذي يطعم الخلائق أجمعين وهو الذي لا يطعم، لأن الطعام علامة نقص، وربنا جل جلاله منزه عن النقائص. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أسلم ويتبعه السعداء الذين سعدوا بمتابعته، ولا تكونن من المشركين، نهي عن الإشراك بالله تعالى لأن الشرك أعظم الظلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا منهج يتخذه الإنسان في حياته، كلما مرت به معصية يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، لأنه هذه المعصية يوم القيامة سيتكبدها. ثم ولما ذكر ربنا يوم القيامة ذكر أن الفوز هو بالنجاة، قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. أعظم رحمة أنك تنجو من عذاب يوم القيامة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يدفع الضر إلا الله أبدا. اللهم ادفع عنا الضر يا رب، اللهم ادفع عنا الضر يا رب، اللهم إنا غرباء في هذه الديار فارحمنا، وإن إقامتنا في هذه البلاد فأحسن تقضيها على خير يا أرحم الراحمين. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الخير الذي يناله الإنسان لقدرة الله ورحمة الله تعالى، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. آية عظيمة وتلمح منها على أن الله إذا أرادك الخير لا يستطيع أحد أن يمنع عنك خير الله وفضل الله، وإذا أراد الله لك دون ذلك فلا يستطيع أحد أن يجلب لك ما تريد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. أيها الإخوة، أعظم الأوقات أوقات تقضيها مع القرآن. وتأمل، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. ما هي الوظيفة؟ وظيفة النبي. وما هي وظيفة كل مؤمن؟ تحددها هذه الآية: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يجب علينا أن نبلغ رسالات القرآن. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اللهم اجعلنا من أهل الربح لا من أهل الخسران. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وارزقنا ما نؤمل وفوق ما نؤمل يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يبارك لي ولكم بالقرآن الكريم هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.